وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وحسن أولئك رفيقا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن منكم لمن ليبطل أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا به

صدق الله.